يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي وقبلي جراحي يا قدس قطبي جراحي يا هي زغردي بفرحي يما وزغردي بفرحي هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا يا مصر الحبيب يا قدس يا مصر الحبيب يا هي ورجوعي قارب يا زينة ورجوعي قارب يا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي مقر زيت يا بك يا قدس مقر زيت يا بك يا هي مرابطين عبوابك يما مرابطين عبوابك هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي وكحلي عيونك يا قدس كحلي عيونك يا هي لا عاشي اللي يخونك يما ولا عاشي اللي يخونك هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي وضمري خيولك يا قدس ضمري خيولك يا هي يا مهرا ما يطولك نادي يا مهرا وما يطولك هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي والراحة بيدور يا قدس والراحة بيدور يا هي ما تطيق الجرعة عزيزة وما تطيق الجرعة يا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحنا نحبك أغلى من واحنا هي وين هلا هلتي هلا هل مالك رافعنا الرايات جبالك وين هلا هلتي يا وحدتنا الإسلامية احنا رجالك وين هلا هلتي هلا هل مالك رافعنا الرايات جبالك وين هلا هلتي يا وحدتنا وين هل هلتي النشمية الواحد منا يقابل مية هل هلتي النشمية الواحد منا يقابل مية تعودنا عشق الحرية وملينا الغرب وجنالة وين هل هلتي هل هل نالك رافعنا الرايات جبالك وين هل هلتي يا وحدتنا الإسلامية ويوم انهبت عواصفنا وما قدر العدو يوقفنا يوم انهبت عواصفنا وما قدر العدو يوقفنا قوة الحق اللي بتنصفنا وبتضوي هالليل الحالة هلا هلا هلتي هلا هل مالك رافعنا الرايات جبالك وين هلا هلتي يا وحدي ودمك على كل مسلم غالي جاهد يا ابو جبين العالي ودمك على كل مسلم غالي يا شمس تضوي الليالي ويا ليالي روح بحالي هلا هلتي هلا هل نالي رافعنا الرايات جبالك وين هلا هلتي يا وحدتنا الإسلام اللي علينا يا بشايرنا هلة اللي علينا